بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. مراده بهذا التبويب أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي مساويا له في الموقف من غير تقدم ولا تأخر. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. الخطيط صوت تردد النفس، ومنه خطيط البكر والخطيط نحوه، والغين والخاء متقاربا المخرج. والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن الإمام إذا لم يأتم به غير واحد فإنه يقيمه عن يمينه بحذائه ولو كان صبيا لم يبلغ الحلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم. وقد حكاه الترمذي في جامعه عن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الرجل يقوم عن يمين الإمام. وحكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم، وسمى منهم عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر بن زيد وعروة ومالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قال: وبه نقول. قلت: وهو أيضا قول الشعبي وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وفيه قولان آخران، أحدهم عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره. قلت: وروي أيضا عن النخعي أنه يقوم من خلفه ما بينه وبين أن يركع، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه. انتهى. وروى أبو نعيم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: كنت أقوم خلف علقمة حتى ينزل المؤذن قائما، كان يقوم خلفه إذا علم أنه يلحق غيره قريبا. وروي في كتابه عن الحسن قال: إذا صلى الرجل ومعه رجل واحد ونساء أقام الرجل خلفه وأقام النساء خلف الرجل. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قامه عن يساره، وروي أيضا قام خلفه، وكلاهما لا يصح. أما الأول لا يصح، الصفة الثابتة ما في حديث ابن عباس أنه وقف عن يساره فأداره وجعله عن يمينه، هذا موقف المنفرد مع الإمام، موقفه عن يمينه لا خلفه، فإن جاء معه آخر أخرهما. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أما الأول من رواية كثير بن زيد عن يزيد بن أبي زياد عن كريب عن ابن عباس فذكر الحديث وفيه قال: فقمت عن يميني فأخذني فجعلني عن يساري. قال مسلم في كتاب التمييز: هذا غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك، أن ابن عباس إنما قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه. ثم خرجه من طرق متعددة عن كريب عن ابن عباس كذلك، ومن طريق سعيد بن جبير وعطاء بن نضرة والشعبي وطاووس وعكرمة كلهم عن ابن عباس كذلك. وأما الثاني فخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية أبي يزيد الخراز حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني عبد المأمون الأنصاري قال ابن عباس: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائما، فقمت فتوضأت وشربت قائما، ثم صففت خلفه فأشار إلي لأوازي به أقوم عن يمينه، فأبيت، فلما قضى صلاته قال: ما منعك ألا تكون وازيت بي؟ قلت: يا رسول الله، أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك. فقال: اللهم آته الحكمة. إسناده مجهول، فلا تعارض به الروايات الصحيحة الثابتة. قد روي من وجه أصح من هذا أنه وقف خلفه فقدمه إلى يمينه. خرج ابن نعيم في كتاب الصلاة: حدثنا محمد بن شريك، حدثنا عكرمة بن خالد قال: قال ابن عباس: بثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وهي خالته، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي قمت خلفه، فأهوى بيده فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه إلى جنبه. محمد بن شريك هذا مكي، وثقه الإمام أحمد. وقد دل حديث ابن عباس هذا على انعقاد الجماعة بالصبي في النفل، وهذا متفق عليه. فأما في الفرض ففيه روايتان عن أحمد، والأكثرون على انعقاده بالصبي أيضا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد المتنفل وإن كان الإمام مفترضا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. أنت أحسن الله. المقصود أن المعول على ما ثبت في الصحاح كل الروايات المخالفة غير ثابتة وغير صحيحة كما بين المؤلف. باب إذا قام عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته. لا يا. نعم يا محمد. سؤال؟ لو صلى على يساره تفسد الصلاة شيخ؟ لا، الصحيح أنها لا تفسد. هذا الذي سيأتي. لا، ولم يحول، يعني ما حول عنه. إيه؟ استمر الصلاة إلى عند على اليسار. لا، هذا لكنه خلاف السنة. نعم.